السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع الشريط السادس من حديث الإفك. يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا انتهينا في الدرس الماضي عند تنازع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تنازعهم في المسجد بشأن مقولة سعد بن معاذ رضي الله عنه، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ فوالله ما أعلم عن أهلي إلا خيرا. فقام سعد بن معاذ وقال: يا رسول الله، أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام سعد بن عبادة. تقول عائشة رضي الله عنها: وكان قبل رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية، وهو سيد الخزرج، كما أن سعد بن معاذ سيد الأوس. فقال: والله لا تقدر على ذلك ولا تستطيع. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ، قال: والله لنفعلن، إنك منافق تجادل عن المنافقين. وتساور الحيان الأوس والخزرج في المسجد حتى هموا أن يقتتلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخفضهم بيده حتى سكتوا. كنا وقفنا على هذا القدر. قالت عائشة رضي الله عنها: فبكيت ليلتين ويوما حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي. فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسلم ثم جلس، وكانت أول مرة يجلس فيها منذ خاض الناس في حديث الإفك. فحمد الله تبارك وتعالى وتشهد، ثم قال: أما بعد، يا عائشة، إن كنت بريئة فسيبرئك الله تعالى، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. قالت عائشة: فلما قال ذلك قلق دمعي، فما أحس منه من قطرة. ثم قلت لأبي: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله يا ابنتي، ما أدري ما أقول. قلت لأمي: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: والله يا ابنتي، ما أدري ما أقول. قالت عائشة: فاعتدلت وكنت جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، فقلت: إنني إن قلت إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني، وإن قلت لكم إنني فعلت كذا وكذا لا تصدقنني، فوالله ما أجد لكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت: ثم تحولت، فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحد من البيت إلا وقد أنزل الله عز وجل براءتي من السماء، فأخذه صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذه من البرحاء إذا نزل الوحي، ثم سري عنه وهو يضحك وهو يقول: أبشري يا عائشة، إن الله عز وجل أنزل براءتك. قالت أمي: قومي يا ابنتي إليه واحمديه. فقلت: والله لا أقوم ولا أحمده، لا أحمد إلا الله. ثم أنزل الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، العشر الآيات كلها. فأقسم أبو بكر ألا ينفق على مصطح ابن أثاثة لأنه سعى في حديث الإفك، قال: والله لا أنفق عليه بعد الذي قاله لعائشة. فأنزل الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر: بلى أحب أن يغفر الله لي، والله لا أقطع النفقة عن مصطح أبدا. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل زينب بنت جحش رضي الله عنها وهي امرأة عني، فتقول: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، ما أعلم عنها إلا خيرا. وطفقت أختها حمنة أخت زينب تدافع عنها، فهلكت في من هلك من أصحاب الإفك. هذا آخر درس لنا في حديث الإفك، وهذا الجانب من الرواية يبين لك أمرا هاما جدا، وهو أن الفتنة إذا اشتدت فأيقن بفرج الله عز وجل، فإن هذه الفتنة شبيهة بالليل، كلما اشتد ظلام الليل أوشك الفجر أن يطلع، وأشد الليل ظلاما منتصفه أو الفترة التي بعد منتصفه وتكون قبل الفجر، كلما اشتد ظلام الليل أوشك الفجر أن يطلع. لا تيأسا من رحمة الله عز وجل إن وقعت بك مصيبة، فإن الفتن يرفع الله عز وجل بها الدرجات، وهذا كله بشرط الصبر الجميل الذي لا يترك حرجا في الصبر. ولذلك تقول عائشة: لا أرى لي مثلا إلا قول أبي يوسف عليه السلام: فصبر جميل والله المستعان. صبر جميل، الصبر الجميل هو الذي لا يترك حرجا في الصبر، وتكون مستيقنا بأن الله تبارك وتعالى أرأف بك من نفسك لو وكلها إليك. فهنا عائشة رضي الله عنها تقول: أنها بكت يومين ليلتين ويوما، وهذا الباكي قلما ينام. كيف وقد رميت بما برأها الله عز وجل منه، افتروا عليها فرية شنيعة جدا. ليس هناك ذنب أعظم من الزنا فيما يتعلق بعرض المرء. كيف وهي امرأة نبي، ثم كيف وهي بريئة من سلالة طاهرة برأها الله عز وجل من ذلك، وهي تعلم أنها بريئة، ولكن الناس لا يصدقونها. هذا أمر شيء على النفس، أن يتهم البريء بما ليس فيه. ولذلك ورد في بعض الأحاديث أن تهمة البريء أثقل عند الله من السماوات والأرض. لو أنك فعلت الشيء يمكن أن تسلي نفسك، تقول قد فعلت، ويمكن أن تراجع نفسك ويرجع إليك ضميرك وتقول لعل هذا الذي جرى لي كفارة عما فعلت. هذا لو فعلت شيئا قد تجد تسلية، لكن أنت ما فعلت شيئا، وليس هناك أحد ينصفك، لا سيما النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما برأها، وهذا أمر شيء على نفسها كان. فبكت ليلتين ويوما حتى ظننت البكاء فالق كبدي. فاستأذنت امرأة من الأنصار ثم جلست تبكي معي. خلق النساء، وهذه عادة عندهن، المرأة إذا أصيبت بمصيبة عظيمة عقد لسانها عن البيان ولا تجد إلا دموعها. هذه طبيعة النساء. لذلك هذه المرأة الأنصارية ما دخلت تلطف عنها أو ما استطاعت أن تلطف عنها إلا بأن تبكي مثلها. فلربما قال رجل: وما فائدة البكاء؟ ما فائدة أن تدخل الأنصارية فتبكي معها؟ ثم ما الفائدة من ذكر عائشة رضي الله عنها لهذه الجزئية؟ وأنت إذا نظرت قد تظن أنه لا فائدة من ذكرها، امرأة دخلت تبكي معي، لكن عند التأمل ترى شيئا عظيما جدا يتعلق بالنفس البشرية. هذا الشيء أن النفس تتسلى بغيرها. ومنه المثل القائل: لو نظر الرجل إلى مصيبة غيره هانت عليه مصيبته. النفس تتسلى. ولذلك يشعر بعض الناس الذي عنده مشكلة مثلا انه مستريح اذا فرج عن نفسه بالكلام، حتى وان كان الكلام لا يجزي، حتى وان كان قوله لا يحل المشكلة او ليس من ورائه فائدة، لكنه يقول انا استريح عندما اتكلم. فعائشة رضي الله عنها لما رأت امرأة تبكي لمصابها، هذا يخفف عنها ان هناك في الارض من يهتم لمصابك، ومن يحزن لحزنك، ومن يفرح لفرحك. التسلية والمشاركة. ومن هنا تفهم معنى قول الله عز وجل: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. لأن الرجل إن أصيب بمصيبة وحده عظمت عليه المصيبة، فإن أصيب مجموعة معه بذات المصيبة هانت عليه المصيبة، لأنه لا يرى نفسه فريدا وحيدا. بل وجود غيره معه يهون عليه المصاب. فالله تبارك وتعالى يقول لهؤلاء الذين يستهينون بالعذاب: لا تتصوروا أن الأمر في الآخرة كما يكون في الدنيا، أنك إذا رأيت فلانا مصاب أنه يخفف عنك، لا، إن الأمر في الآخرة يختلف. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، إنه لن يخفف عنك أن ترى غيرك يعذب في النار مثلك، إن الأمر اختلف تماما، ليس هناك وجه أسوة كما كان في الدنيا. فبكاء هذه المرأة يسري عن عائشة رضي الله عنها، وهذا كما قلت شيء يدرك بالتأمل، ويظهر لك ضعف هذه النفس البشرية وأنها تحتاج إلى غيرها. قالت: ثم دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسلم ثم جلس، وكانت أول مرة يجلس فيها بعدما قاض الناس في حديث الإفك. تصور، أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وكما دللت على هذا قبل ذلك بأحاديث كثيرة ووقائع منيرة، يهجرها شهرا لا يكلمها، كم يكون على نفسها من المشقة بمجرد هذا الفعل. أول مرة يجلس منذ شهر، وهي كانت أحوج الناس إليه في هذا الضر: إن لم تعني في مصيبتي فلا أحتاج إليك، لأن الدهر يومان، يوم فرح ويوم ترح، أي مصيبة، فإذا لم أرك في المصيبة فلا حاجة لي أن أراك وأنا فرح جزلان. وهي في هذه المصيبة هجرها شهرا، فكانت أول مرة يجلس عندها في هذه المرة، جلس ثم حمد الله تبارك وتعالى ثم تشهد وقال: أما بعد، ويؤخذ منه البدء بحمد الله تبارك وتعالى وتقديم الثناء عليه عند الكلام. حمد الله ثم تشهد، قال: الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله. أما بعد، يا عائشة، إن كنت بريئة فسيبرئك الله تعالى، وإن كنت ألممت بذنب، وفي رواية: وإن كنت فعلت كذا وكذا، فتوبي إلى الله عز وجل، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله عز وجل تاب الله عليه. انظر هنا إلى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، ترى فيه عبرا. بدأ بحمد الله ثم قال: يا عائشة إن كنت بريئة، فبدأ بإثبات براءتها، لم يقل لها إن كنت فعلت كذا وكذا فتوبي. وهذا يشعرك ضمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متيقنا من براءة أهله، لكنه كان ينتظر الوحي. ومثل هذه الأمور الجسام ينتظر فيها الوحي: إن كنت بريئة فسيبرئك الله تعالى، وإن كنت ألممت بذنب، أو إن كنت فعلت كذا وكذا. انظر التعريف، لم يقل لها إن كنت فعلت كذا وفرح، إنما يستخدم الكناية. إن كنت فعلت كذا وكذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقبل أحدا بما يكره، وهذا خلق رفيع جدا، الحياء، أن تستقبل الناس بما يكرهون منك. إن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء ثلاثة نفر إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادته، فلما سمعوا من عائشة رضي الله عنها مبلغ عبادته صلى الله عليه وسلم كأنهم استهانوا بهذه العبادة أو رأوها قليلة، فقال بعضهم لبعض: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه، يعني عبد قليل عبد كثير هذا مغفور له، بقي الدور علينا، أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: وأما أنا فأصلي ولا أنام، وأما الثالث فقال: وأما أنا فلا أتزوج النساء، وانفرقوا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قصت عليه عائشة خبر القوم، فصعد على المنبر وقال: الصلاة جامعة، وهذا النداء معناه اجتمعوا أيها الناس. فاجتمع الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، وهو يعرف أشخاصهم، لكن ما فضحهم؟ أي فائدة تعود إذا فضحته بين الناس؟ ربما تأخذه العزة بالإثم فيتكبر ويمضي لا يلوي على شيء إلا أن يحرز هذا العماد. معاملة الناس فن. ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. يعني الذين استهانوا بعبادتي أقول لهم: لا تستهينوا بها، فإنني أتقاكم لله وأشدكم له خشية، بل أكثركم له عبادة، فإني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لا تستقبل أحدا بما يكره، فإن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. فإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. قال الداودي: أمرها بالاعتراف ولم يندبها إليه، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخلاف غيرهن أمرها إن كانت فعلت شيئا أن تعترف به، إذ لو فعلت وحاشاها أن تفعل لما حل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يمسكها، إذ لا يحل لنبي أن يمسك امرأة بغيا. لذلك أمرها بالاعتراف، وورد في بعض الطرق أنه قال لها: إنك من بنات آدم، فإن كنت ألممت بذنب فاستغفري. يفهم من هذا أن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال بعض العلماء لسن معصومات، وإن كنا نقطع أنهن مثن طاهرات. هناك فرق أن تثبت لهن العصمة، فإن العصمة للأنبياء فقط، وما دون النبي يمكن أن يقع منه الخطأ، ونحن نقطع، بل الذي يشك في ذلك في عائشة بالذات كافر، الذي يشك في براءة عائشة كافر، لأنه يصادم صريح القرآن. ونقطع أنهن جميعا مثل طاهرات عفيفات، انك من بنات ادم ان كنت المنت بذنب فاستغفري. فان العبد اذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. فامرها بالاعتراف. الامر في غيرهن بخلاف ذلك. اذا فعل العبد شيئا فان الشريعة حضته على ان يستر نفسه لا ان يفضحها. الشريعة سمحة جدا. اذا فعلت الذنب استر على نفسك. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل امتي معافى الا المجاهرين.